عطفة ونفر. أم زوجي تمنعني من الخروج لحضور حلقة، فكذبت عليها وقلت إني لا أخرج، فهل هو جائز؟ لماذا تكذب عليها؟ لأنها تمنعني من الخروج، مع العلم أن زوجي راضي على هذا. إذا كان زوجك راضي، يعني ما أدري، هل أنت سجينة عند أم زوجك، عند حماتك؟ أنت متدخلة في أموري كثيرا، ولا أحب أن أزعلها. والله هذه أمور صعبة، أنه أنا لا أعرف الوضع بدقة، صعب أن أقول لك يجوز أو لا يجوز، ولكني أذكرك بقول عليه السلام: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. بارك الله فيك يا شيخنا. الله فيكم بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه هناك أبو علي.